اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة هي من عجائب القصص بين أمتنا وبين الأمم السابقة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن ربه جل وعلا أن هذه الأمة مثلها كمثل رجل استأجر أجرا على أن يعملوا له من طلوع الشمس إلى الزوال، يعني وقت الصباح كله 6-7 ساعات. فعملت اليهود، ثم استأجر أجرا على أن يعملوا له ما بين الظهر إلى العصر 3 ساعات أو 3 ساعات وأزيد. فعمل له النصارى، ثم إنه استأجر أجرا على أن يعملوا له من بعد العصر إلى غروب الشمس نحو 2 ساعة. فاعترضت، الرجل أعطاهم أجرهم كلهم، أعطى اليهود الأجر نفسه وأعطى النصارى الأجر نفسه وأعطى المسلمين الأجر نفسه مع اختلافهم في المدة الزمنية. فاعترضت اليهود والنصارى، قالت: ما لنا أكثر زمنا وأقل أجرا؟ يقصدون أن المدة الزمنية هي مدة طويلة، ولكنها يوجد ما يقابلها من عمل المسلمين ويزيد عليها، هذا الزيادة لم نأخذ بها أجرا. فقال الله تبارك وتعالى في قصة الأجراء هؤلاء، قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا كله راجع إلى قول الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. أيها الإخوة، إن هذه الأمة فضلت على الأمم السابقة، وهو أحد خصائصها التي لم تكن في الأمم السابقة، أنهم يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. لو أردنا أن نتتبع الكتاب والسنة في هذه الناحية لوجدنا مئات، بل أقول آلاف النصوص الشرعية التي تدل على هذا التفضيل. أول هذا التفضيل أن الله خصنا بأفضل كتاب، وخصنا كذلك بأفضل رسول، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففضلنا بسيد الأولين والآخرين، وفضلنا بأعظم شريعة صالحة لكل زمان ومكان. ولهذا لم نحتج في هذه الأمة لا إلى كتاب آخر مع تغير الأزمان، ولا إلى شريعة أخرى، ولا إلى رسول. أيها الإخوة، إننا لو تتبعنا النصوص لوجدنا هذا التفضيل حتى في أحد نصوصه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. انظر، العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أيضا إلى القرآن، الإنسان إذا قرأ القرآن، القرآن هو عبارة عن يعني 320 ألف آية و15 آية، 300 ألف. هذه 300 ألف لو أراد الإنسان أن يقرأ بختمة كاملة للقرآن، فكل حرف فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لو أردنا أن نضرب هذه في 10 لخرج المجموع عندنا 3,150,000، 100,000 و50,000 حسنة، يعني 3 ملايين. هذه الحقيقة أيها الإخوة شيء عظيم في ختمة واحدة، لا تستغرق منك 3 أيام 4 أيام 5 أيام في أيام خلوتك أو عبادتك في رمضان أو في أيام الحج أو في غيرها من الأيام التي تكون، أو في أيام الإجازات التي تكون أنت يعني قد تفرغت فيها شيئا ما. أيضا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أشار في قوله عليه الصلاة والسلام: من طاف بهذا البيت أسبوعا كأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وكذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كعبل رقبة، يعني كأنما أعتق الإنسان رقبة. وعتق الرقبة كما جاءت في ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، أن من أعتق رقبة مسلم أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. إذن العتق جزاؤه أن الإنسان يجعل له هذا العتق وقاية من النار. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، وأنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، تقولها في 20 ثانية أو في 30 ثانية، نصف دقيقة أو في دقيقة واحدة. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، 10 يعني في نصف دقيقة تستطيع أن تقي نفسك من النار بإذن الله عز وجل. انظروا أيها الإخوة في أيضا في ليلة القدر، في ليلة القدر الله تبارك وتعالى يقول: خير من 1000 شهر. لو حسبت هذه الأشهر لوجدت أنها 83 سنة و3 أشهر. عبادة 83 سنة ولا شك أنه أجر عظيم. أحد الإخوة جزاه الله خيرا قام بحساب مسألة لطيفة من اللطائف، وهي الصلاة في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام انظروا أيها الإخوة، بمئة ألف صلاة. الصلاة في المسجد الحرام بـ100,000 صلاة. هذه لو أردنا أن نحسبها، لو أردنا أن نحسبها على عدد السنوات لخرجت لنا 54 سنة و7 أشهر و5 أيام، كأنه عبارة عن عمل من أعمال الصالحات، كأنه مد لك في العمر بأن عملت 54 سنة. هذه صلاة واحدة. انظروا إلى الصلاة إذا كان يوما واحدا في الحرم المكي 5 صلوات، هذه 54 سنة اضربها في 5، سيكون عندك الناتج هو عبارة عن 273 سنة و7 أشهر و8 أيام. 273 سنة صلاة يوم في المسجد الحرام، صلي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء في الحرام. انظروا إلى هذا الفضل، وهو يوم واحد صليته في المسجد الحرام، كأنك تعبدت لله تبارك وتعالى 273 سنة. انظروا لو كان في أسبوع واحد، نضرب هذه في 7 أيام في 5، لأن 5 فروض في 7 أيام، يكون الناتج عندنا 1916 يوما و5 أشهر. انظروا أيها الإخوة، 1916 سنة وإضافة 5 أشهر. لاحظوا أيها الإخوة، 1900 سنة، هذه أعمار قوم نوح. هذا هو السر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عن هذه الأمة: إنهم يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. لما رأى الله عجزنا وضعفنا في آخر هذه الأمم جعلنا الله تبارك وتعالى 6 فضيل، فقال نحن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في قوله: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال في رواية مسلم: قال غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر. الحقيقة أن الإنسان لو أراد أن يحصي هذه النصوص العظيمة في الشريعة لوجدها بالمئات كما قلت، بل بالآلاف في تفضيل هذه الأعمال. والذي ينبغي للإنسان المسلم الذكي النبيه الذي يحب الله تبارك وتعالى أن يقدم ما أحبه الله ورتب عليه الفضائل أكثر من غيره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا على ما يحب سبحانه وتعالى، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما،